بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 18 من قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسنبدأ إن شاء الله هذه المجالس في هذا اليوم إن شاء الله بقراءة كتاب عادات الإمام البخاري في صحيحه للعلامة المحدث محدث الحرمين الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المكي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1392 رحمه الله رحمة واسعة. والقراءة مع الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ مشايخنا العلامة عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي رحمه الله تعالى وأفسح له في جناته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القادر المختار العزيز الجبار العفو الحليم الغفار القوي العليم القهار خالق السماوات والأرض جعل الظلمات والأنوار مكون الليل والنهار ومنشئ السحاب والأمطار ومجري الأنهار ومنبت الزهور والأشجار والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين من الأنصار والمهاجرين وخلفاء الراشدين المهديين. الفصل الثالث في بيان عادات المؤلف الإمام في صحيح الجامع. وهذا الفصل من أهم الفصول الذي يجب حفظه، وقد تتبعت هذه العادات من الشروح المتقدمة وأخذتها من المواضع المتفرقة وأوردتها مجموعة لإفادة طلبة العلم ومطالعي البخاري. فأقول للمؤلف الإمام عادات في صحيحه، بعضها متعلق بالإسناد وبعضها متعلق بالتفقه. عادات البخاري المتعلقة بالإسناد، أما عاداته المتعلقة بالإسناد ونحوه فكثيرة تعرف بالتأمل وإمعان النظر في كتابه. فمن عاداته أنه لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد من يريده لمقتضى كل باب بإسناد آخر، ومتى ضاق عليه المخرج بتصرف يتصرف فيه بنوع من التصرف بالإسناد أو المثل كالوصل في موضع والتعليق في آخر وكالإتمام في موضع والاختصار في آخر، ولا يريد الحديث بإسناد واحد ومثل واحد إلا نادرا. ذكر الحديث المتكرر بإسناد واحد ومثل واحد، وله 120 حديثا بإسناد واحد ومثل واحد. أولا حديث ابن مغفل في جراب الشحم وأورده بالخمس والذبائح. ثانيا حديث سهل في نحر البدن أورده في الحج. ثالثا حديث أنس في أم حارثة أورده في المغازي والرقاق. ورابعا حديثه في قصة الرجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد المصباحين أورده في الصلاة وعلامات النبوة. خامسا حديثه من الشسقاء ولد من الشسقاء ومناقب العباس. سادسا حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما أورده بالإيمان والديات. سابعا حديث أبي جهيبة في الصحيفة للديات. ثامنا حديث حذيفة بالأمان أورده في الرقاق والفتن. تاسعا حديث أبي هريرة بقصة رجل من أهل البادية أورده في الحرب أورد في الحرث والمزارعة والتوحيد. عاشرها حديث عمر في أحوال بني النضير أورد في الجهاد والتبشير. حادي عشرها حديث أبي هريرة في اغتناء أيوب أورده في الانبياء في الأنبياء والتوحيد. ثاني عشرها حديث لا تقتشم ورثتي أورد في الوصايا والخمس. ثالث عشرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قتل المعاد أورد في الجزية والنيات. رابع عشرها حديث أبي سعيد أورده في السترة من الصلاة وبدء الخلق. خامس عشرها حديث أبي هريرة في حفظ الزكاة أورده في الوكالة وفضل القرآن. سادس عشرها حديث أبي في شكوى العيلة أورده في الزكاة وعلامات النبوة. سابع عشرها حديث أنس في يوم أحد أورده في الجهاد والمغازي. ثامن عشر حديث أبي موسى في أوائل الهجرة أورده في علامات النبوة والمغازي وتعبير الرؤيا. تاسع عشر حديث ابن عباس أن جبريل أورده في المغازي في بابين. والعشرون حديث جابر في إحرام علي أورد في الحج والمغازي. الحادي والعشرون حديث عائشة في المستحاضة أورده في الحيض والاعتكاف. الثاني والعشرون حديث أبي هريرة في تفسير التوراة أورده من الاعتصام والتوحيد. غرض المخالي في إراد الحديث مكررا، وللمؤلف الإيمان في إراد الحديث مكررا سبعة أغراض. الغرض الأول إزالة الشبهة عن الناقلين، وذلك حيث روى الحديث بعض الرواة تاما وبعضهم مختصرا، فيروي البخاري كما جاء تاما ومختصرا لإزالة الشبهة عن الناقل. والغرض الثاني بيان اختلاف ألفاظ الرواة، وذلك حيث اختلفت عبارات الرواة فيحدد راوي لحديث في كلمة محتملة لمعنى آخر، فيريده المؤلف لطرقه إذا صح على شرطه، ويفرد لكل نفضة بابا مفردا. وفي الصحيح من هذا النوع أبواب متعددة، وهذا من أهم المواضع المعرفة. والغرض الثالث تمليح أمر من الأمرين والمتعارضين، وذلك حيث إن الحديث إذا تعارض في الوصل والإلسان أو الوقف والرابع وترجح عنده الوصل والرابع وثبته وأورد الإلسان والوقف منبيا على أنه لا تذير له ما عنده. والغرض الرابع ودفع توهم الزيادة في الإسناد، وذلك حيث زاد بعض الرواة رجلا في الإسناد، وكان ذلك بحيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حديثه عن آخر، ثم لقي آخر فحدثه به، فكان يروي ذلك الراوي على الوجهين، فيريد البخاري الإسناد على الوجهين لإزالة توهم الزيادات في الإسناد. والغرض الخامس تصحيح السماع، وذلك حيث يريد الحديث المعنى ثم يريده من طريق أخرى صرح بها الراوي للسماع، وذلك لاشتراطه ثبوت اللقاء. والغرض السادس إخراج الحديث عن حد الغرابة، وقد يعتقد من ليس من أهل الصلاة أن الحديث مكرر. والغرض السابع بيان طرق الحديث، وذلك حيث اشتمل الحديث على بيان وله طرق، فيورد المؤلف بكل باب من ذلك غير الطريق الأولى. ومن عادته أنه إذا روى عن شيخ تكلم فيه بعض الأئمة يقلل الرواية عنه ويأتي بالمتابعة تقوية لروايته، ومن عادته اختصاره الحديث، ويكون له بذلك أغراض، وغالبا يفعل ذلك إذا كان الحديث موقوفا في شيء موقوفا في شيء قد حكم برفعه، فيقتصر على الجملة المحكومة برفعها ويحذف الباقي لعدم تعلقه بموضوع كتابه، وهذا من أقل المواضع. مثاله ما أخرجه في العتق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هذه الجملة قطعة من حديث طويل، ولو أنه جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع والدا، فقال: إن على الإسلام لا يشيبون، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه. فذكر الحديث. اختصر البخاري على الجملة المرفوعة وحذف الباقي لأنه كان موقوفا لا تعلق له بالباب. ومن عادته تقطيع الحديث، وذلك حيث كان الحديث مشتملا على جمل متعددة لا تتعلق إحداهما بالأخرى، فالبخاري يقطع الحديث ويخرج كل جملة في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما بسط فساقه بتمامه. وقد صنف العلامة محمد بن طاهر المقدسي خطابا لطيفا سماه جواب المتعنت، رد فيه على من اعترض على المصنف بأنه يكرر الحديث ويقتصره ويقطعه، وأجاد في ذلك. ومن عادته أنه إذا ورد الحديث عن غير واحد من مشايخه فإن اللفظ يكون للآخر من الآخر منهما. ومن عاداته أنه إذا تحول من الاسم من إجنان ساق المثنى على رفض الثاني. ومن عادته أنه يكثر ذلك المتابعة، ومتابعته أشكل من متابعة غيره من المصنفين، ووجه أنه لا يذكر المتابع عليه والمتابع عليه غالبا فلا يعرف ذلك ووجه أنه لا يذكر المتابع عليه غالبا فلا يعرف ذلك إلا من عرف طبقات الرواة ومشاركتهم في لقاء الشيوخ. ومن عادته أنه يختار من الإسناد العوالي، وعلى ما يكون عنده من الأسانيد الإسناد الثلاثي، ولو بالصحيح من هذا القسم 120 حديثا، أكثرها عن المكي بن إبراهيم، وبعضها عن الضحاك بن مخلد، وبعضها عن خلاد بن يحيى، وأطول ما عنده من الأسانيد الإسناد التساعي. ولو من هذا القبيل حديث واحد أورده في باب يجوج ومأجوج من كتاب الفتن. ومن عادته أنه يختار من الإسناد ما هو موصوف بأصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن أبي، والنخعي عن طمة عن ابن مسعود، والزهري عن علي بن الحسين عن أبي، أو عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. ومن عادته أنه لا يفرق بين التحديد والإخبار والإملاء والإسماع، وقد عقد لعدم الفرق بين هذه الصيغ بابا بالصحيح في كتاب العلم، وهو مختار معظم أهل الحجاز والكوفة، وذهب بعضهم إلى الفرق، وإليه جنح صاحبه مسلم في صحيحه. ومن عادته أنه ينقل نسب الراوي وطنه إذا بابه الراوي، ومن عادته أنه ينقل الحديث من صحائف التابعين عن الصحابة. واختلف فيه مسلك المحدثين، فسلك المصنف بمثل ذلك أنه يذكر الحديث الأول من الصحيفة ثم يذكر ما يريد ذكره بالبال، كما قال في صحيفة أبي الزناد عن الأرض عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يمولن أحدكم في الماء وسلك به صاحبه مسلكا آخر وسلك به صاحبه مسلم مسلكا آخر وهو أنه يشير إلى ما سبق من الحديث الذي ورده فيقول بصحبة أما من منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عادته أنه قد يذكر الواو قابل قوله حدثنا فيقول وحدثنا ولو من ذلك حديث واحد ولمسلم في كتابه جملة كبيرة من نحو ذلك ولا بد من إبداء النبتد لذلك ولم أرى من الشراح من ندى عليها وطالما كنت أتتبع هذا فما وقفت عليه وسألت من لاقيت من المحدثين والفقهاء عن ذلك فما أوقفوني على شيء يشفي الصدر بل كثير منهم كان يتعجب مني فكأنه كان يعد السؤال عبثا مني حتى كتبت في مرة إلى أنور شاهد ديوبندي وكان موصوبا بالحفظ فأحال إلى مقدمة شرح النووي ولم أره إلى الآن فإلى الآن في مقدمته بل ولا في شرحه أثر من ذلك ثم لاقيته فسألته فأجاب بأنه لا يسأل عن نكات كلام المؤلفين وإنما يسأل عن نكات القرآن فتعجبت من جوابه وبقيت متحيرا والذي سمعت من أبواب المشايخ الذين استفدت منهم لا يطمئن إليه قلبي وإن كان بعضهم أجود كلاما من بعض فقال بعضهم آمين وأصل على ما قبل الحديث الصحيح وهذا باطل فإن مسلما كثيرا لا يذكر هذا الواو على حديث لا يكون له تعلق بما قبله وقال بعضهم هي الأصل على مرويات الشيخ وإيضاحه أنه إذا كان للمؤلف عن شيخ مثلا 100 حديث في مجلس واحد من المجالس فأراد المؤلف أن يروي حديثا واحدا من غير الحديث الأول فيأتي بالواو للإشارة إلى ذلك وقد أبدى بعضهم أيضا أن احتمالات أخرى لا طائلة تحتها ثم وجدت بجرح العلامة العينية على الصحيح أنه قال هذه الواو افتتاح وقد يغفل المصنفون ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ومن عادته أنه يترجم لشيء ثم يذكر فيه حديثا كما سمعه من شيخه جملة لتضمنه موضع دلالة مطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصودا له كما وضع في حديث عروة الفارضية في شراء الشهد من كتاب الجهاد وأمثلة ذلك من كتابه كثيرة ومن عادته إيراد المعلقات ولو في إيرادها أغرام ومقاصد كالاستشهاد والتطية أو بيان الاختلاف وغير ذلك هذه عادات البخاري فيما يتعلق بالإسناد عادات البخاري فيما يتعلق بالفقه وأما عاداته فيما يتعلق بالتفقه ونحو ذلك أنه رحمه الله تعالى قد التزم بجميع ما تخرج على أحاديث صحيحة المسند استنباط الفوائد الفقهية فاستخرج بفقه التعقل من المتون الحديثية معان كثيرة وأحكام عديدة فهذا أكبر أمني وجل مقصده ولذلك تراه يستمر الحديث الواحد مسائل كثيرة فيمرقها بالأبواب ويعتني إلى آيات القرآنية ما يستجد بها وينزع منها الأحكام البديعة بأنواع من الدلائل الوصولية ويأتي بالموقوفات والموقوفات على الصحابة والتابعين الإشارة منه إلى تنبيه بها ما ذهب إليه أو بيان الاختلاف أو الغرض والرد أو لغرم الرد ويخلي كثيرا من الأبواب عن الحديث المسند ويكتفي بالمعلق ويريد في كثير من الأبواب أحاديث وفي بعضها حديثا واحدا أو في بعضها آية فقط وفي بعضها لا شيء وغير ذلك من الأمور المنيعة فأودى بتراجم أبواب صحيحه سر استنباط وفرق بها علما كثيرا وأمورا غامرة فلذلك حير التراجم الأبكار وأدرجت العقول والأبصار واشتهر عند جمع من فضلاء الفقهاء وكبلاء المحدثين فقه البخاري في تراجمه وما أحسن ما قال القائل أيا فحول العلم أحل رموزنا أبداه في الأبواب من أسرار فازوا من الأوراق منه بما جنوا منها ولم يصلوا إلى الأثمار ما زال بكرا لم يفض ختامه وعراه ما حلت عن الأزرار حجبت معاني التي أوراقها ضربت على الأبواب كالأستار من كل باب حين يفتح بابه ينهار منه العلم كالأنار لا غرو إن أمسى البخاري للورى مثل البحار لمنشئ الأمطار صبعت لولا قران فيه البدا خروا على الأذقان والأكوان وعلم أن جملة تراجم أبواب منقسمة إلى ظاهرة وخفية فالخفية هي غاية غرض البخاري ومن عادات المعروفة أنه يظهر خفيه على الجني ومن أول لا يشكل على الطلبة بيانه وجه مناسبة الحديث بالباب ويتعسر عليهم الجمع بين التراجم والأحاديث ويزول الإشكال والتعسر عند إمعان النظر والتأمل التأمين لا بمواضع قليلة وقد ذكر الإمام الحافظ أبو الوليد المهدي في كتابه في رجال البخاري عن الحافظ أبي ذر الهروي أنه قال حدثنا أبو الحسن المسلم قال انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي عند الفرابري فرأيت به أشياء لم تتم وأشياء مبيضة في تراجم لم يثبت بعدها شيئا وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال الباجي وما يدل على صحة ذلك أن رواية المستمني والسرخسي والكشمهاني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم والايه عندنا في الفوق والكشميني اي لكن تحت الكشميهاني اي وهو الاصح نعم. والسرخسي والكشميهاني وابي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع انهم انتسخوا من اصل واحد وانما ذلك بحسب ما قدركم ما قدر كل واحد منهم فما كان بطرة او رقعة مضافة لانه من موضعهم فاضافه اليه وبين ذلك انك تجد ويبين ذلك انك تجد ترجمتين واكثر من ذلك متصلة وليس بينهما احاديث. قال الحافظ ابن حجر وهذه قاعدة حسنة يجزى إليها حيث يتعسر الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة. ومن عاداته أنه إذا عقد كتابا من كتب الصحيح ووجد آية مناسبة لهذا الكتاب فذهب هذه الآية قوله كتاب البيوع وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هذا ومن عادة البخاري رحمه الله أنه يعقد الترجمة ثم يذكر فيها الآية أولا ثم يذكر فيها حديثا مربوعا متصلا ثانيا ثم يذكر فيها أثرا عن صحابي أو فتوى تابعي وهذا يفعله كثيرا وهذا لازم للمشاهد ولكن مع ذلك لا يتعرض لغير الاستدلال ويشم عظيما يترك ذلك لتدبر أهل العلم بعده. ومن عاداته أنه يعقد الباب ثم يذكر لي آية ثم يذكر حديثا معلقا وأثرا وهذا أيضا كثير ويكفي عن ذلك إما لأنه لا يجد حديثا إما لأنه لا يجد حديثا مسندا على شرطه وإما لقصد التمرين لكونه ذكره مسندا في موضع آخر من كتابه أو لكونه يرسل الطالب إلى تتم الحديث. ومن عادته أنه يعقد الترجمة من آية ويكتمي على ذلك فكأنه يشير إلى أن هذه الترجمة ودليلها معها وهذا قليل جدا. ومن عادته أنه يعقد الترجمة ويذكر فيها حديثا مسندا فقط وهذا هو الأكثر وهو غالب طريقة المصنفين من المحدثين. ومن عادته أنه يعقد الترجمة ثم يكتفي على إيراد الأذان فيها وهذا أقل قليل من هذا يقال إنه لم يجد دليلا على الترجمة على شرطه أو وجد عليها دليلا إلا أنه ذكره في موضع آخر من صحيحه وقصد التمرين واقترمته المنية قبل أن يريد بها حديثا مرفوعا. ومن آلته أنه يعتمد الترجمة الأول يعقد الترجمة ولا يذكر فيها شيئا فيحمله الشراح على سوء الناسخين وعلى سوء الإمام أو على عدم تفسير إرادته. ويقال أيضا يقرر البخاري رحمه الله تعالى عمدا على قلته جدا لكون الدليل مذكورا قبل الترجمة أو بعدها قريبا أو بعيدا فيحيل إليه تشحيذا للأذان والله تعالى أعلم. ومن عادته أنه يعقد الباب بلا ترجمة فأبدى الشراح في مثل هذا احتمالات وأحسن آرائهم أنه كفصل من الباب السابق وقد يكون دمعا للاعتراض أو توجيها للحديث المذكور بالأبواب السابقة وقد يكون إرشادا للطالب إلى استخراج الأحكام بشرط أن يكون مناسبا للأبواب السابقة. ومن عادته أنه يعقد الباب وتكون لفظة الباب مكان قول المحدث وبهذا الإسناد وذلك حين جاء حديثان بإسناد واحد مثاله باب ذكر الملائكة من كتاب بدء الخلق وأورد فيه نحو من 30 حديثا وأطال الكلام فيه حتى أخرج حديث تعاقب الملائكة من رواية شعيب بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم قال باب إذا قال أحدكم آمين الحديث ما أخرج حديث آدم دخول الملائكة بدأ به صورة ثم ذكر ما ليس به ذكر التأمين إلا بعد كثير فهذا الباب منزلة قول المحدث وبهذا الإسناد. ومن عادته أنه يعيد الباب وتكون لفظة الباب بمنزلة قول المصنف عن الفائدة المهمة لفظة تنبيه أو فائدة أوقف وذلك حيث يجمع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجمة عليها فيعلم على ذلك الحديث بعلامة الباب وليس غرضه أن الباب السابق قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر لرازق لذلك قوله بمدى الخلق باب قول الله تعالى وبث بها من كل دابة ثم قال باب خير ما للمسلم غنم ثم أخرج ذلك الحديث ثم أورد حديث البقي والخيلاء في أهل الخير ثم ذكر ما ليس به ذكر غنم فكأنه أعلم على هذا فكأنه أعلم على هذا في الباب السابق فيه فائدة أخرى من منقبة الغنم. ومن عادته أنه لا يعيد التلمذة بصحيح إلا إذا كانت التنظرة ذات شقين، فقوله باب أداء الخمس من الإيمان أورده بالإيمان وفي الخمس، وكقوله باب شهادة المرضعة أورده بالرضاع والشهادات، وله عادة وله عدة تراجم على هذه الطريقة. ومن عادته أنه قد يكرر التلمذة إذا كان بالكلام اختلاف في التفسير، فقوله باب لا هامة فإنه كرره في الطب بموضع الاختلاف في تفسير هامة. قال الحافظ ابن حجر كذلك للجميع ثم ترجم بعد سبعة أبواب باب لا هامة. قال وهذا من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديثين بموضعين بلفظ واحد. ثم قال ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه الترجمة من خلال تفسير الهامة. ومن عادته أنه يضوّم من الضيحة الروايات ثم يريد الحديث من الضيحة آخر ليرشد الطالب إلى تتم الروايات في الباب عن استخراج اللفظ الذي بواب به. ومن عادته أنه أحيانا يجعل الدليل معطوفا على الأمر ليستدل به ليستدل له، كقوله باب طمر الوضوء والغر المحجنين، وقوله باب رزق الباب ورزق الحاكم باب رزق الحاكم والعاملين عليها. ومن عادته أن أحيانا يترك الأشياء بالترجمة اعتمادا على ما في أحاديث الباب، كقوله بالاعتصام باب. ومن عادته أنه تلم من لفظ حديث ليس على شقه أو لفظ يومئ إلى أن إلى معناه، ثم يريد في الباب حديثا جائدا لو يؤدي معناه بأمر ظاهر أو خفي، لسانه باب الأمراء من قريش، وهذا رد حديث ليس على شرطه، ثم أورد في الباب حديث لا يزال وال من قريش يؤدي معناه. ومن عادته أنه يترجم مذهب يذهب إليه ذاهب قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة فيكون في الجملة جائدا أو بغير قطع بترجيح ذلك المذهب. وفي مثال هذا يقول البخاري باب من قال كذا، وقد يترجم ذهب بعض الناس أو من كان يذهب إليه بعضهم، أو يترجم الحديث لم يثبت عنده ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب، أو الحديث إما بالعموم أو غير ذلك. ومن عادته أنه إذا توقف من شيء ترجم عليه بترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وفي مثل هذا يقول باب يفعل كذا. ومن عادته أنه كثيرا ما يترجم من لفظ الاستفهام، وذلك حيث لا يتجه به الجزم بأحد الاحتمالين، ومراده ما يفسره بعده من إثبات الحكم ونفيه، وأنه محتمل لهما، وربما كان أحد الاحتمالين أضر. وغرض المؤلف الإمام أنه أن يبقى للناظر مجالا وينبه على أنه لا مجالا متاع وتعارضا. ومن عادته أنه يريد الأدلة المتفق عليها والمختلف بها. ومن عادته في مواضع الاختلاف أنه لا يجوز في الترجمة بالحكم إلا إذا كانت عنده القوة الدليل. ومن عادته في موضع الاختلاف ما صدر من النقل عن صحابين أو تابعين فهو اختياره. ومن عادته أنه ترجم لأمر الله لظاهر وقليل الفائدة، ولكنه إذا تحقق والمتأمل استفاد، كقوله باب قول الرجل ما صلينا فإنه أشار به لقد على من كره ذلك. وأكثر ذلك تعقبات وتنكيتات على أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق في تراجم مصنفيهما، إذ سويد الأثار تروى بهما، ومن هذا لا يتضح إلا على من مارس هذين الكتابين. ومن عادته أنه كثيرا ما يترجم الأمر يختص بمعنى الوقائع لا يضر في نادي الرأي، وذلك حيث يكون الأمر جهتان، جهة التقدي شرطه وجهة التقدي فعله. ومن عادته أنه يذهب بكثير من التراجم إلى أهل السير في استنباط خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن، ولكن أهل السير لهم اعتناء شديد معرفة تلك الخصوصيات. ومن عادته أنه كثيرا ما يستخدم الآداب والمفهومة بالعقل من الكتاب والسنة برحم من الاستدلال والعادات الكائنة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب وأحال عقله بما في ميدان آداب قومه ثم طلب العصر من السنة. ومن عادته أنه يصل التمرين على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع. مثاله باب مثل الصواع في باب ذكر الحناط. ومن عادته أنه تظلم مسألة اختلف في مسألة اختلف من الأحاديث فيأتي بتلك الأحاديث على اختلاف ليقرب إلى البقية من بعد أمرها. مثاله باب خروج النساء إلى البراز، جمع فيه حديثين مختلفين. ومن عادته أنه إذا تعارض عنده الأدلة ويكون عنده وجه التطبيق بينهما بحمل كل واحد على محمل صحيح فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى وجه التطبيق. مثاله باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان، ومن عادته أنه إذا وقع بين حديثين تعارض يدفع التعارض بعقل البابين مثاله باب لا نكاح إلا بولي باب لا نكاح لا نكاح إلا برضاها فإنه لما وقع التعارض بالظاهر بين الحديثين لا نكاح إلا بولي بين الأيم أحق بنفسها دفعه لعرضها بين البابين وأشار إلى أنه ليس للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي وليس للولي أن يزوجها بغير رضا فكان حديث الأيم أحق بنفسها محمول على أنه يجب أن يتكشف رضاها فإن رضيت بزوجها وإلا فلا ومن عادته أنه يذكر بالباب حديثا لا يدل ومن نفسها على الترجمة أصلا ولكن يكون له طرق وفي بعض طرقه ما يدل عليها إشارة أو عموما فيشير إليه المؤلف من ذكر أصل الحديث وإلى أنه له أصلا صحيحا يتأكد من به ذلك الطريق ومثال هذا لا ينتفع به إلا المهارة من المحددين المطلعين على طرق الأحاديث وألفاظها ومن عادته أنه يتبع مسألة وياتي لإثباتها لحديث مختصر من صحابي ليكون على شرطه ولا يكون في ذكر مسألة مترجمة صراحة ولكن يشير بذكر هذا الحديث المختصر عن صحابي معين إلى حديث آخران لكون المسألة مذكورة فيها صبيه صراحة ولا بد أيضا من أن يكون في الحديث المختصر إشارة إلى إثبات المسألة مثاله ما بطول القيام لصلاة الليل أوردني حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالجوز أو بالسواك فهذا الحديث ليس فيه ذكر طول القيام لكن روي عن حذيفة حديث آخر طويل وفي أنه صلى الله عليه وسلم فقطع سورة سورة البقرة حتى قرأ سورة النساء وآل عمران ففي هذا الحديث ذكر طول القيام وفي الحديث المختصر إشارة إلى الطول وذلك من لفظ القيام والي ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالشواك فإنه يدل على أنه كان يطير القيام ومن عادته أنه يستمد الأحكام من الإضافة مثاله باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان بالبيوت والقرى أورد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا عيدنا على الإسلام وفي رواية بين أيام عيد استمد البخاري من عموم إضافة النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا على الإسلام حتى يدخل به النساء والقرى ومن كان بالبيوت من المعذورين بلغت مشروعية الصلاة للنساء وأهل القرى ومن كان في بيوت من المرضى ومن عادته أن يسجد المجوز الأمر بعموم الألفاظ مثال بعض بيع المدبر أورد به حديثين عن زيد بن خالد وأبي هريرة وما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن فذكر الحديث وفيه ثم إذا زنت فليجري ذا الحد ثم بيعوها في الثلاثة الثالثة والرابعة فاستمر من البخاري جواز بيع المدبر من عموم لفظ الأمة فإنه يشمل المدبرة وغيرها ومن عادته أنه يثبت المسألة بحديث الباب له لكن مع وما أظن من مقدمة خارجة مسلمة عند المجتهدين لذلك هو يستخرج من البحر أراد في هذه الباب أن الخبز ليس فيما يخرج من البحر وأورد به إلى دار الصلاة وعن الصحابة والتابعين ثم أورد به حديث أبي هريرة في قصة المستزلف وفيه ذكر أن الداعي أخذ خشبة من البحر حطبا لأهله فنشر الحطب فوجد المال فالحديث بظاهر يدل على أنه لا يلزمه سوى من الخمس فيما يخرج من البحر لكن إذا صح ذلك من مقدمة خارجية وهي أن شر من قبلنا ليس شرع لنا ما لم ينكر شارعنا عليه الصلاة والسلام ومن عادته أنه أحيانا يستخرج حب الترجمة من أحاديث متعددة يريدها في الباب مثال باب أن لها العلامة لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهن أورد فيها درهم عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة ومن آخرها ما أورد فيه حديث عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وهذا الحديث بظاهر لا تعلق له بحكم المسألة المترجمة لكن إذا جمع حديث عمر هذا بحديث قبله بحديث قبل أذن للنساء بالليل إلى المساجد ويحمل هذا المطمئن على ذلك المقيد من إذن بالليل صرف النهي غير المأذونات للنار فيثبت بهذا أنه لا يجب عليهن الجمعة فإذا جمع أذن يأتر ابن عمر المذكور ثبت به أنه ليس عليهن غسل الجمعة ومثاله الآخر باب الصدقة يوم العيد أورد به عن الإنسان قلنا نخرج صدقة الفطر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام فهذا الحديث بظاهر لا تعلق له بترجمة لكن إذا ضم بالحديث الذي قبله وهو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة يظهر تعلقه بالناس فإن ظاهره يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة قبل العيد ومعلوم أن الصحابة ما كانوا يخالفون في الأمر فعلم أنهم أن مراد أبي سعيد بقوله قلنا نخرج صدقة الفطر إخراجه قبل العيد وفي الأصل إن شاء شأن البخاري في هذا الباب هنا مسألة أصولية ويحمل مطلقا المقيد وقيل تعلقه من قدم من قوله يوم الفطر لأن أصل الفطر الابتداء عند أهل اللغة وإلى هذا شر العلماء رحمه الله ومن هذه أنه يتمد مسائل المستمع هذا الأصولي بالصلاح هذا الأصولي كدلالة النص وعبارة النص وإشارة النص واقتباء النص وعموم النص وأحيانا يستبق بحمل النظر بحمل النظر على النظر وبقياس العلة وقياس الدلالة. وأما قياس الطرد وقياس الشبه والاستئسان فلا يقول بها البخاري ولا يستنبط بها المسائل. أما مثال دلالة النص فقوله باب الاجتماع بالخطبة أورد فيه عن ذو أبي هريرة بوقوف الملائكة على باب المساجد لكتابة الداخلين وفيما إذا خرج الإمام طاووا الصحف يستمعون الذكر. ومقصوده أن هذا الحديث يدل على أن الملائكة يستمعون الذكر والخطبة بطريق الأولى. وأما مثال الاستنباط بقياس التي فقوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة أورد فيه الحديث الدال على فضل من ينتظر صلاته فيصلي من الذي لا يصلي ثم ينام. وهذا الحديث دال على فضل صلاة العشاء في جماعة لكن البخاري استنبط من فضل صلاة الفجر في جماعة بقياس العلة وذلك أنه لما ثبت في الحديث المذكور الأجر لمن ينتظر جماعة وصلاة العشاء للمشقة ومعلوم المشقة في الفجر مع جماعة أجد علم أن أجرها أوفر. ومن آلته أنه يتمسك بالمطلقات تمسكا بالتمسك غيره من المشاهدين بالعمومات. ومن آلته أنه كثير ما يأتي من شواهد الحديث من الآيات وشواهد الآيات من الأحاديث فيكون كقول الفقيه مراد بهذا العام المقصود الخصوص أو بهذا الخصوص العمومي ولا نحو ذلك. وهذا الموضع معظم وهذا الموضوع معظم ما يشكل من التراجم البخاري. ومثل هذا لا يدرك إلا بمن ساق من وقت الحاضر وبالوابير ويفعل على تشهيد الأذان وإنما يفعل ذلك حيث يذكر الحديث المبشر لذلك مقدما أو متأخرا فيشير إليه. ومن عادته أنه ترجم لفظ بالاحتمال وأكثر من معنى واحد فيعين واحد الاحتمالين بالحديث وقد يكون الإجمال بالحديث والتعيين بالترجمة فكان يشير إلى أن الترجمة تأويل الحديث. ومن عادته أنه ترجم لأن الاستدلال بحديث الباب وأحيانا يجعل الترجمة كالشرع كالشرح لحديث الباب ويبين بها مجمل حديث الباب مثلا ليكون حديث الباب مطلقا فقد علم تقييده بأحد أحاديث أخر فيأتي بالترجمة مقيدة لا يستدل عليها بالحديث بل ليبين المجمل الحديث والمقيد وظهرت الترجمة كالشرح لحديث الباب. وأيضا من عادة أنه كثيرا ما يذكر من هذه الترجمة آثارا لأدنى خاصية بالباب وكثيرا ما يشرح يجعلون الآثار والأحاديث إلى بما فيه وما في الترجمة فيأتون بتكلفات لتحصيل الاستدلال بها على الترجمة فإن عجزوا عن وجه الاستدلال عدوا اعتراضا على صاحب الصحيح والاعتراض بالحقيقة متوجه عليهم حيث لم يفهموا المقصود. وأيضا كثيرا ما يكون ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترجمة عليه والحديث لا يوافقه ويعدون ذلك إرادة على صاحب الصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا. وقد يكون معنى الترجمة ما فهمه ولكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيقه. فكثيرا ما يغفلون عنه ويعدون ترى من قاله السندي رحمه الله. ومن عادته في الغالب أنه يذكر الشيء كما سمعه بجملة لتضمنه مواضيع الدلالة المطلوبة وإن لم يكن باقيه مقصودا وقال لمالك إنه مالك. ومن عادته أنه إذا رأى أريد في الحديث نظ فيها من ألفاظ القرآن الكريم يبشر العبادة ولو حل جديد على ذلك. ومن عادته أنه ينقل في كل ذن من أئمة هذا الفن فينقل تفسير الغليم عن من أئمة اللغة كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم وينقل التفسير من ابن عباس المجاهد وغيرهما من تفسير الصحابة والتابعين وينقل واحد الفقهية غالبا من الشافعي وابو عبيد الحميدي. واما المسائل الكلامية فأكثرها ما خذت من الكرامشي من كلها. واما السير والمغازي فغالبها مستفدة من موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. ومن عادته أنه يراعي براعة الختام عند فتح كل كتاب من كتب الجامع الصحيح كما أدرى براعة الافتتاح بوجه ابتدائه بقوله بن الوحد. ومن عادته أنه يراعي في إعراض كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة بالكتاب الذي قبله وكذلك يراعي ظالما مساء مناسبة كل باب السابق يعرف ذلك بمعنى النظر والتأمل التام. فصل من كلام المقرنين في مناسبة تقديم كل باب بالذي قبله في صحيح البخاري أسبق بارك الله كذلك يراعي بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أبو محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى فصل من كلام البلقيني في مناسبة ترتيب كل باب من الذي قبله في صحيح البخاري. وقد عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح فصلا حكى فيه كلام شيخه شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني في مناسبة ترتيب الكتب وأوردها. الحافظ ملخصا وقفت على نظم البلقيني في مناسبة ترتيب هذا أريد أن أسرق جميع ذلك في هذا التعليق ليستفيد به من أراد مطالعة هذا الجامع الصحيح. فأقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال البلقيني رضي الله عنه بدأ البخاري بقوله كيف بدل الوحي ولم يقل كتاب بدل الوحي لأن بدل الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي قال الحافظ ابن حيان ابن حجر ويضرني إنما إني إنه إنما أرضاه من باب لأن كل باب يأتي بعد ينقسم منه فهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لها. قال البلقيني وقدمه لأنه منبع الخيرات وبإقامة الشرائع وجاءت الرسالات ومن عرف الإيمان والعلوم وكان أوله إلى الإنسان وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان فذكر بعده كتاب الإيمان والعلوم وكان الإيمان أشرف العلوم فأقبه بكتاب العلم وبعد العلم يكون العمل وأفضل الأعمال البدنية الصلاة ولا توصل إلا إليها إلا بالطهارة. فقال كتاب الطهارة فذكر أنواعها وأجناسها وما يصنع من لم يجد وما يصنع من لم يجد ما ولا تراب إلى غير ذلك مما يشترك به الرجال والنساء وما تنفرد به النساء ثم كتاب الصلاة وأنواعها ثم كتاب الزكاة على ترتيب ما جاء في حديث بني الإسلام على خمس اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر كذا اختلفت الرواية في الأحاديث وترجمان الحج بكتاب المناسك لعم الحج والعمرة وما يتعلق بهما وكان في الغالب من يحج يجتاز بالمدينة الشريفة وذكر ما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحرم المدينة. قال الحافظ ظهر لي أن يقال في تعقيب الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية ومالية مع رتبا كذلك فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ولما كان الصيام والركن الخامس المذكور عند ابن عمر بن الإسلام على خمس عقب بذكره وإنما أخره لأنه من التروك والترك وإن كان عملا أيضا لكن عمل النفس لا عمل الجسد فلهذا أخره وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام وان كان ورد عن ابن عمر من طريق قال كذلك فذاك مفعول على الراوي روانه من معنى ولم يبلغنا عنه ذلك والله لم. قال البقيني وهذا التراجم كلها معامله العبد مع الخالق وبعدها معامله العبد مع الخلق. فقال كتاب البيوع وذكر تراجم بيوع العيان ثم بيع دين على وجه مخصوص والسلم وكان البيع يقع قاريا فذكر الشقى التي يبيع قاري ولما تم الكلام على بيوع العين والدين الاختياري والقاري وكان ذلك قد يقع فيه قبل من احد الجانبين اما في ابتداء العقد او في مجلس العقد وكان في البيوع ما يقع لدينا لا يجب فيهما قبض في المجلس ولا تعين احد ما حواله فذكر وكانت الحواله في انتقال الدين من ذمه الى ذمه اردفها بما يقتضي ضم ذمه الى ذمه وضم شيء يحفظ به العلقه والكفاله والضمان وكان الضمان شرع على الحفظ فذكر الوكاله التي يحفظ المال وكانت الوكاله فيها توكل على ادم بردفها بما فيه التوكل على الله. فقال كتاب الحرض والمزارع وذكر فيه متعلقات الأرض والموات والغرس والشراب وتوابع ذلك وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق فعقب بكتاب الاستقراض لما فيه من الفضل والارفاق ثم ذكر العبد راع بما لسيد ولا يعمل إلا بإذن الإعلام بمعاملة الرقاق فلما تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها منازعات فذكر الأشخاص والملازمة والالتقاط وكان الالتقاط وضع اليد من أمانة الشرعية فذكر بعد وضع اليد تعديا وظلم والغصب وعقبه بما قد يظن فيها أصل دار وحق شرعي فذكر وضع الخشب في جدار الدار وصب الخمر في الطريق والجلوس في الأبنية والأبار في الطريق وذكر في ذلك الحقوق المشتركة وقد يقع في الاشتراك ناي بترجم الناي بغير إذن صاحبه ثم ذكر الأفاد الحقوق المشتركة العامة الاشتراك الخاص فذكر كتاب الشركة وتفانيعها. ولما أن كانت هذه المعاملات في مصالح الخلق ذكر شيئا يتعلق بمصالح المعاملة وهي الرهن وكان ذلك يحتاج إلى فك رقبة وجائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن أردفه بالعتق الذي وفك الرقبة والملك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة العبد فذكر متعلقات العتق من التدبير والولاء وأم الولد والإحسان إلى الرقيق وأحكام ومكتبة ومكاتبات. ولما كانت الكتابة تستدعي إيتان لقوله تعالى وتؤمن مال الذي آتاكم كفار أردفه بكتاب الهبة وذكر مع العمر والرقبة. ولما كانت الهبة نقل ملك الرقبة إلى عوض أردفه بنقل المنفعة من عوض والآلية المنيحة. ولما تمت المعاملات وانتقال المال كان الوجوه السابق وكان ذلك يقع فيه تنازع ويحتاج إلى الإشهاد فأردفه بكتاب الشهادات. ولما كانت البينات قد يقع فيها تعارض ترجم القرعة بالمشكلات وكان ذلك التعارض قد يقتضي صلحا وقد يقع بين التعارض ترجم كتاب الصلح. ولما كان الصلح قد يقع فيه الشرط عقبه بالشروط في المعاملات. ولما كانت الشروط قد تكون في الحياة وبعد الوفاة ترجم بكتاب الوصية والنواق. فلما انتهى مما يتعلق بالمعاملات مع الخالق وما يتعلق بالمعاملات مع الخلق أردفها بمعاملة جامعة بين معاملة الخلق الخالق ومعاملة الخلق في نوع اكتساب فترجم كتاب الجهاد إذ به يحصل إلى كلمة الله تعالى وإذن الكفار بقتلهم واسترقاق نسائهم وأبيهم وغنيمة أموالهم العقار والمنقول والتخير في كسبهم وبدأ بمضي الجهاد. ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبغي أن يعد نفسه في القتل فترجم باب التحنق عند القتال قريب منه مدابر ليأتي بقبر العدو والطالعة وكان الطالعة تحتاج إلى ركوب الخيل. ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية وهو بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وناقته وكان الجهاد بغالب الرجال وقد يكون النساء معهم تبعا فترجم أحوال النساء في الجهاد وذكر باقي ما يتعلق بالجهاد ومنها آلات الحرب وهيئتها والدعاء قبل القتال وكل ذلك من أثاره بأساسه العامة. فترجم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس للإسلام وكان عزم الإمام على الناس بالجهاد، إنما هو بحسب الطاقة. فترجم عزم الإنسان على فعزم الإمام على الناس بما يطيق له طابع ذلك، وكانت الاستعانة بالجهاد تكون بجوع أو بغير جوع. فترجم الجعائل، وكان الإمام ينبغي أن يكون إمام القوم. فترجم المبادرة عند الفزع، وكانت المبادرة لا تمنع من التوكل الأسلمي بما في حق من النصر بالرعب. فذكر أو ذكر المبادرة على أن تعاطي الأسباب لا يبدأ بالتوكل. فترجم حمر الزاد بالغزو، ثم ذكر آداب السفر، وكان القادمون من الجهاد قد تكون معهم الغنيمة. فترجم فرض الخمس، وكان ما يقول من الكفار تارة يكون بالحرب ومرة بالمصالعة. فذكر كتاب الجدية وأحوال أهل الذمة، ثم ذكر تراجم تتعلق بالموادعة والعهد والحذر من الغدر. لما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء الوحي، فذكر بعد هذه المعاملات بدء الخلق. قال الحافظ الداروني أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهاد، لما أن الجهاد يجتمع على إزاق النفس، فأراد أن يذكر أن هذه المخلوقات مفدلة وأن ما آلاء إلى الفناء وأنه لا خلود لأحد. قال البلقيني، ومن مناسبته ذكر الجنة والنار اللتين ما على الخلق نائمة، وتناسب ذكر إبليس وجنوده وعقب صفة النار لأنه ما آلاء. ثم ذكر الجن، ولما كان خلق الدواب قبل خلق آدم أقام بخلق آدم وترجم الأنبياء نبيا نبيا على الترتيب الذي نعتقد، وذكر فيه من القرنين لأنه عنده نبي وأنه قبل إبراهيم، ولا ترجم بعد ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لما بينه من مناسبة الابتلاء، وذكر قوله وسلم قلت التي كانت حضرة البحر بعد قصة يونس، لأن يونس التقم الحوت فكان ذلك بل ولاه فصبر ونجا، وأولئك ابتلوا بحيتان فمنهم من صبر فنجا ومنهم من تعنى فعذب. وذكر لقمان بعد سليمان، إما لأنه عنده نبي وإما لأنه من جملة أتباع داود عليه السلام، وذكر مريم لأنه عنده نبي. ثم ذكر بعد الأنبياء أشياء من العجائب الواقع في زمن بني إسرائيل، ثم ذكر الفضائل والمناقب المتعلقة بهذه الأمة أنهم ليسوا بأنبياء، ما ذلك بدأ بقريش لأنه بلسان منزل الكتاب أنزل الكتاب. ولما ذكر أسلم وغفار ذكر قريبا من إسلام بذر لأنه ولم يسلم من غفار. ثم ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل وعلامات في نبوته من إسلام، ثم فضائل أصحابه. ولما كان المسلمون الذين اتبعوا وسبقوا الإسلام هم المهاجرون أنصار مهاجرون مقدمون في السابق، ترجم مناقب المواجه وراسهم أبو بكر الصديق، فذكروا ثم أتبعوا بمناقب الأنصار وفضائلهم. ثم شرع بعد ذلك مناقب الصحابة فيها كثيرا في عندها كلمة الله تعالى من نبيهم، فذكر أول شيء من أحوال أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة التي أزالت الجاهلية. ثم ذكر هذا المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبل الهجرة إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى الحبشة وأحوال الإسراء وغير ذلك، ثم الهجرة إلى المدينة النبوية. ثم ساق المغازي على ترتيب مصاحبه وبدأ بإسلام ابن سلام تفاعلا بالسلامة من المغازي. ثم بعد إيراد المغازي والسرايا ذكر الوفود، ثم حجة الوداع، ثم مرض النبي صلى الله عليه مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، وما قبض صلى الله عليه وسلم إلا وشريعة كاملة ثم إضاء نقية وكتابه قد كمل نزول. فاقب ذلك بكتاب التفسير، ثم ذكر عقب ذلك فضائل القرآن ومتعلقات وأدابة الأواجه، وكان ما يتعلق بالكتاب والسنة من الحفظ والتفسير وتقرير الأحكام يحصل به حفظ الدين في الأبطال واستمرار الأحكام على الأنصار، وبعد ذلك تحصل الحياة المعتبرة. عقب ذلك بما يحصل به الناس والذرية التي يقوم من أجل ما تجد يحفظون أحوال التنزيل. فقال كتاب النكاح، ثم عقب بالرضاء لما فيه من متعلقات التحريم، ثم ذكر ما يحرم من النساء وما يحل، ثم ردف ذلك بالمصارعة والنكاح الحرام والمكروه والخطبة والعقد والصداق والولي وضرب الدف في النكاح والوليمة والشروط في النكاح وبقية أحوال الوليمة، ثم عشرة النساء، ثم ردفه بكتاب الطلاق، ثم ذكر أنكحة الكفار والمكان اللي علاه في كتاب لا مذكور بعد نكاح المشركين ذكره البخاري عقب، ثم ذكر الظهار وفرقة مؤقتة، ثم ذكر اللعان وفرقة مؤبدة، ثم ذكر العدد والمراجعة، ثم ذكر حكم الوطن من غير عقد لما فرغ من تبع العقد الصحيح، فقال مهر البغي ونكاح الفاسد، ثم ذكر المتعلم مساتر أحكام متعلقة بالنكاح، وكان من أحكام أمر يتعلق بالزواج تعلقا مستمرا وهو النفقة، ذكر علما قلت النفقات وهي من المأكولات غالبا أبدا فكتاب الأطعمة وأحكامها وآدابها، ثم كان من الأطعمة ما هو خاص، ثم ذكر العقيقة وكان ذلك مما يحتاج به إلى ذبح فذكر الذبائح، وكان من المذبوح ما يصاد فذكر أحكام الصيد، وكان من الذبائح ما يذبح من عام مرة فقال كتاب الأضاحي، وكانت المآكل تعقب المشارب فقال كتاب الأشربة، وكانت المأكولات والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى طبيب فقال كتاب الطب، وذكر تعلقات المرض وذهاب المرض وما يجوز أن يتداوى به وما يجوز من الرقى وما يكره منه وما يكره منها ويحرم ولما انقضى كلام عن المأكولات والمشروبات وما ينزل الداء المتولد من أرضه وكتاب اللباس وينزل أحكام ذلك والطيب وأنواع، وكان كثيرا منها يتعلق بآداب النفس وأرضها بكتاب الأدب والبر والصلة والاستثناء، ولما كان السلام والاستثناء سبب من فتح أبواب السنية أرضها بالتوب الدعوات التي هي فتح الأبواب العلوية، ولما كان الدعاء سبب المغفرة ذكر الاستغفار، ولما كان الاستغفار سبب من هدم الذنوب قال باب التوبة، ثم ذكر الأذكار المؤقتة وغيرها والاستعاذة، ولما كان الذكر والدعاء سبب من التعاظ ذكر المعاذ والزهد وكثيرا من أحوال يوم القيامة، ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصريف الله تعالى، فقال كتاب القدر وذكر أحواله، ولما كان القدر قد تحال عليه أشياء منذورة قال كتاب النذور، ولما كان النذر فيه كفارة وأضافة إلى الإيمان وكانت الأيمان والنذور تحتاج إلى كفارة، فقال كتاب الكفارة ولما تمت أحوال الناس في عيد الدنيا ذكر أحوالهم بعد الموت، فقال كتاب الفرائض فذكر أحكامهم ولما تمت الأحوال بغير جناية ذكر الجناية الواقع بين الناس، فقال كتاب الحدود ذكر فيها قيل أحوال المرتد ولما كان المرتد حتى يكفر إلا ذكاء إلا إذا كان مكرا، قال كتاب الإكراه وكان المكره قد يؤمن في نفسه حيلة دافعة، فذكر الحيل ما يحل منه وما يحرم ولما كانت الحيل من الأحكام وما يقبل بتعبير الرؤيا لأن مما يقبل إظهار المعبر، وقال الله تعالى ما جعلنا الرؤيا نكرا إنك إلا فتنة للناس، فعقب ذلك بقول كتاب الفتن وكان من الفتن ما يرجع فيها الحكام فهم الذين يسعون في تسكين الفتن غالبا، فقال كتاب الأحكام وذكر أحوال الأمراء والقضاة، ولما كانت الإمامة والحكم قد يتمناها قوم أردف ذلك بكتاب التمني، ولما كان مدار حكم الحكام في الغالب على أخبار الأحاديث قال ما جاء في جزاد خبر الواحد الصدوق، ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتب الكتاب والسنة قال لا تصام من الكتاب والسنة، وذكر أحكام ليست الماضي من الكتاب والسنة والإجتهاد وكراهية الاختلاف، وكان أصل العصمة أولا وآخرة هو توحيد الله، فختم بكتاب التوحيد وكان آخر الأمور التي يظهر بها المطلق من أقاصر ثقل الموازين وخفاتها، فجعل آخر تراجم كتاب وقال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم توزن، فبدأ بحديث إنما أعماله بالنيات وختم بأن أعمال بني آدم توزن، وأشار بذلك لأنه إنما يتقبل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى، وهو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فقول كلمتان فيه ترغيب وتخفيف وقول ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما، وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على اللسان تالي، وبعد ذلك الثوابتان الكلمتان إلى يوم القيامة هاتان الكلمتان معناهما، جاء في ختام دعاء للجنة لقوله تعالى دعوهم في سبحانك اللهم وتحية في السلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله انتهى كلام الشيخ ملخص، ولقد أبدأ فيه لطائف وعجائب جزاه الله خير بمنه وكرمه. وأما نظم البلقين رحمه الله فقال أتى في البخاري حكمة في التراجم مناسبة في الكتب مثل البراجم، فمبدأ وحي الله جاء نبيه وإيمان يتلوه بعقد المعالم، وإن كتاب العلم يذكر بعده فبالوحي إيمان وعلم العوالم، وما بعد إعلام سوى العمل الذي به يرد الإنسان ود الأكارم، ومبدأه طهرا أتان صلاتنا وأبوابه فيها بيان الملائم، وبعد صلاة فالزكاة تبيعها وحج وصوم فيهما خلف عالم، روايته جاءت بخلف بصحة كذا جاء في التصنيف طبق الدعائم، وفي الحج أبواب كذاك بعمرة لطيبة جاء الفضل من طيب خاتم، معاملة الإنسان في طوع ربه يليها ابتغاء الفضل سوق المواسم، وأنواع في كل باب تميزت، وفي الرهن والعتاق فك الملازم، فجاء كتاب الرهن والعتق بعده مناسبة تخفى على فهم صارم، كتابة عبد ثم فيها تبرع كذاهبة فيها شهود التحاكم، كتاب شهادات تني هبة جرت وللشهداء في الوصف أمر لحاكم، وكان حديث الإفك فيه افتراؤهم فويل لأفاك وتبا لآثم، وكان فيه تعديل لعائشة التي يبرعها المولى بدفع العظائم، كلا الصلح بين الناس يذكر بعده فبالصلح إصلاح ورفع المظالم، وصلح وشرط جائزان لشرعه فذكر شروط في كتاب لعالم، كتاب الوصايا والوقوف لشارط بها عمل الأعمال تم لقائم، معاملة رب وخلق كما مضى، وثالثها جمع غريب لفاهم، كتاب الجهاد اجهد لإعلاء كلمة وفيها اكتساب المال إلا لظالم، فيملك مال الحرب قهرا غنيمة كذا الفيء يأتينا بعز المغانم، وجزيتهم بالعقد فيها كتابها موادعة معها تتبي التراجم، كتاب لبدء الخلق بعد تمامه مقابلة الإنسان بيد بيد المقاسم، وللأنبياء فيه كتاب يخصهم تراجم فيه رتبة للأكارم، فضائل تتلو ثم غزو نبينا وما قد جرى حتى الوفات لخاتم، وإن نبي الله وصى وصية تخص كتاب الله يا طيب عازم، كتاب لتفسير تعقبه به وإنه للتفسير أهل العزائم، وفي ذاك إعجاز لنا ودليلنا وأحياء وأرواح أهل الكرائم، كتاب النكاح انظره منه تناسل حياتنا تتمن لطفل محارم، وأحكامه حتى الوليمة تلوى ومن بعد يخص العشير الملائم، كتاب طلاق فيه أبواب فرقة وفي النفقات فرق ليسر ودا وعادم، وأطعمة حلت وأخرى فحرمت ليجتنب الإنسان إثم المحارم، وعقان المولود يتلو مطاعما كذا الذبح ما صيد بين الماء الملائم ورفيقا في ضيافة ربنا ومن بعدها المشروب يأتي للطعام وغالب وأمراض بأكل وشربة كتاب لمن طال برفع المآتم فبالطب يستشفى من الداء برقية بفاتحة القرآن ثم الخواتم لباس به التزيين وانظروا بعده كالآدم يتبه الكواب الكرام ومن السنان حلت مصالح به تفتح الأبواب وذو المساعد المسالم وبالدعوات فتح من كل مغلق وتيسير أحوال الله للمآثم رقاق بها بعد الدعاء تذكر وللقدر اذكروا لأهل الدعائم ولا قدر إلا من الله وحده تبررنا بالنذر شوقا لخاتم وإيمان من كتب وإيمان من كتب وكفارة هكذا النذر في لج بدا من ملاحم وأحوال وحياة تتم وبعد موالد أمات نتت المقاسم فرائض فيها كتاب يقصى قد تمت أحوال حالات سالم ومن يأتي قادورا تبين حده تبين حده محاربا فيها تفحت محاتم وفي غرة فاذكر دية لأنفس وفيه قصاص جالية للجرائم وردة مرتد فيه استتابة من ردة زالت وقود العواصم ولكن من كراه رفع رافع حكمه كذا حيل جاءت لفك التلازم في باطن الرؤيا لتعبير أمرها فتنتها قامت فما منا مقاومه واحتموا قلبا يزيل تنازعا كتاب التمني جاء رمزا لراقمه ولا تتمنوا جاء فيه تواتر واخبار واحاد حجاج لعالمه كتاب اعتصام فاعتصم بكتابه سنة خير الخلق عصمة عاصمي وخاتمة التوحيد طاب ختامها بمبدأها عطر ومسك لخاتمي فجاء كتاب جامع من صحاحها لحافظ عصر قد مضى في التقادم أتى في البخاري مدحه إصى مدحه لصحيح وحسبك بالإجماع في مدح حازمي أصح كتاب بعد تنزيل ربنا وناهيك بالتفضيل فاجرأ لراحمي وقل رحم الراحمون عبدا موحدا تحرى صحيح القصد سبل المال لائمي وفي سنة المختار يبدي صحيحها بإثنادها للصدق من كل حازمي وإن توقينا كتابا يقص على وجه تأتي عجابا لغانمي عسى الله يهدينا جميعا بفضله إلى سنة المختار رأس الأكارم وصلى الله وصلى على المختار وصلى على المختار الله ربنا يقارن التسليم في حال دائم وآل له والصحب مع تبع لهم يقفون آثارا أتت بدعائم بتكرير ما يبدو وتضعيف عده وفي بدئها والختم مسك الخواتم. تبارك الله فيك. الله رحم الله المؤلف. نستجيب الشيخ بهذه الرسالة. أجزتكم هذا هو الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى. أطلب من الإخوان أن حفيده وسميه عبد الحق مريض أدعو الله أن يشفيه. وأجزتكم فيما جدود تجوز لي روايته. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين وبإحسانه بكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال كتاب المناقب باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن مواين قال حدثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر قالت فمن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفة وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم من كان من مضر قالت فمن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبر جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكيدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس إلى الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمون تبع لمسلمين، وكافرون تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية، الناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا تقوا، وتجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا ولو فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوبر عند وصول ادنى بالابل والبقر في ربيعه ومضر. حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين اهل الوبر، والسكينة في اهل الغنم، والايمان يمان، والحكمة يمانية سميت اليمن لانها عن يمين الكعبة، والشامة عن يسار الكعبة، والمشامة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمى، والجانب الايسر الاشأم. باب مناقب قريش. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاويه وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاويه فقام قائلا: على الله بما هو اهله. ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا في ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، إياكم والأماني التي تضل أهلها. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كذبه الله على وجهه ما أقام الدين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني بن مطلب وتركتنا، إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وحدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، وكان تلقى شيء من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد خاء قال يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأزلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق لها تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهم. فقالت: يؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بالتنعت. فقال لها الزهريون: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهود والمسر بن مخرمة. إذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل، فأرسل إليها باشر وقام فأعتقهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت: وددت أني جعلت حين حدثت عملا أعمله فأفرغ منه. باب نزل القرآن بلون لسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شهاب عن أنس أن عثمان دعا بزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان وراه في القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسان فعلوا ذلك. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم بن أبصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة. حدثنا مسند قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً وأنا مع بني فلان. لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديه أمسكوا بأيديهم. فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت معدني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم باب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسد الديري حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل إن ادعى بغير به وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت عازلة بن الأسقى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى أو يري عينيه عينه ما لم تر، ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة فقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلأمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من ورانا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله حقوق ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنطم والنقير والمزفت. حدثنا أبو اليمان قال أخبر شعيب بن عيسى عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. باب ذكر أسمن وغيثا مراكب الأنصار. نعم صلى الله عليه وسلم. باب ذكر أسلم وغيثار ومزينة وجهينة وأشدع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن عبد الرحمن بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغيثار وأشع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثني محمد بن غرير السهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله ووصية عصت الله ورسوله. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لا. حدثنا قبيل صاتو قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن مشان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن عطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن عطفان ومن بني عامر بن صعصعة. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن نقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار وإن أسلم وغفار ومزينة أحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة أحسبه وجهينة غيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم. باب ابن أخت القوم مولى القوم منهم. عندنا سليمان بن حرب قال عندنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم باب قصة زمزم. حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم ابن قتيبة قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لا قال لنا ابن عباس أنا أخبركم بإسلام أبي ذر قال قلنا لا. قال أبو ذر كنت رجلا من إطار من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي فقلت له فانطلق إلى هذا الرجل كلم وأتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وأنهى عن الشر وقلت له لم تشفيه من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأترى وأنا سلعا وأصنعوا مما يزمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كان رجل غريب قال قلت نعم قال قلت نعم قال فانطلق من المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت من المسجد لا أسأل ولا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله من يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا قال فانطلق معي قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغني أنه قد خرج هاهنا رجل يزم عن نبي وأنه نبي وأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني يا دخول حيث أدخل حيث أدخل فإني رأيت أحدا أخاف عليك قدام الحياة كأن يصحني عليه وامضي أنت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له لأن علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذنب اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك إن بلغ ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك من حق أصرخن بهذا يا ظهورين فإن المسجد وقريش به. فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصامت. قاموا فضربت ومرضت لأموت. فأدركني العباس فانكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من أتار من أتار وما تجاركم وما وردكم على غفارة. فأقلعوا عني. فلما أصبحت أصبحت الغدر رجعت فقلت مثل ما قلت لك. فقالوا قوموا إلى هذا الصابي فصنع مثل ما صنع بنفسي. وأدركني العباس ما جب علي وقال مثل ما قال به بنفس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وعطافات. قال ذكر قحطان حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن عن عاصم بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. حدثنا محمد قال أخبرنا مقلوب بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يارب بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان المهاجرون وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسى أنصاريا فغضب الأنصاري وغضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري وللأنصار وقال المهاجرين وللمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بان دعوى أهل الجاهلية. ثم قال ما شأنكم ما شأنهم فأخذهم فأخبر بكسعة المهاجرين للأنصار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول لا فقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ضرب ليس منا من ضرب الفتور وشق الجهود ودعا بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن آدم قال أخبرني إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قاعة بن خندف أبو خزاعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن زهري قال سمعت سعيد بن مسيب قال البحيرة التي يمنع دبها من الطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهة فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي رشيع سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ موقف فاغضب ما فوق 30 في سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قومه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب ما ينتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال براء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بن عبد المطلب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عبد المطلب عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت عن عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي بنقول قريش. وقال لنا قميص. واخبرنا سفيان عن حميد بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابي عباس قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الاقرب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله، يا ام زبير بن العوام يا عمه رسول الله، يا فاطمه بنت محمد اشتريا انفسكما من الله، لا املك لكما من الله شيئا، سناني من مال ما شئتما. باب قصة الحبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفدة. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن وقينا عن هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من أن تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام وأيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى حبشتهم يلعبون في المسجد، فزادرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بي نسبي؟ فقال حسان: لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبي قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبوه، فإنه كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله وقوله من بعد اسمه أحمد. حدثني إبراهيم المنذر قال حدثني معان عن مالك عبد الشعب عن محمد بن جبير المطعم عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثاني ومثل الانبياء كرجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبينه، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبينه. حدثنا محمد بن زين قال حدثنا اسماعيل بن جابر عبد الله بن دينار علي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثاني ومثل الأنبياء من قبلك مثاني رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبينة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبينة؟ قال: فأنا اللبينة وأنا خاتم النبيين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن وقينا بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب وأخبرنا سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي سيرين قال: سمعت ما رايت يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب حدثني اسحاق قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رايت السائب بن يزيد ابن 94 جلبا معتدلا القاف قال: قد علمت ما متعت به سمعي، قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قالت ذهبت به إليه فقالت: يا رسول الله، إن بأختي شاك فادعو الله. قال: فدعاني. باب خاتم النبوة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حاتم عن جابر بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد قال: ذهبت به خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بأختي وقع فمزع راسي ودعا لي بالبركة وتوضا فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم بين كتفي. قال ابن عبيد الله: الحجنة من حجن الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة أنيت الزري الحجلة باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرعا حتى يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شيبة بالنبي لاش بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زين قال حدثنا إسماعيل عن أبي الحسن رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسن يشبهه. حدثنا عمرو بن عبد العلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال قال سمعت مجحا رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام ويشبه كان الحسن بن علي عليهما السلام يشبه. وقلت لأبي جحيفة صفه لي. قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 أقوال وصاء. وقال أمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقدر. حدثنا عبد القادر بن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن أبي بحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. حدثنا عصام بن قائد قال حدثنا حديث بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيضاء. حدثنا ابن بكر قال حدثنا الليث عن خالد احدث ثلاثيات البخاري. نعم صلى الله عليكم. حدثنا ابن بكر قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن سعيد بن ابي هلال عن رمية بن ابي عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعه من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير يزهر اللون ليس بابيض انهق ولا ادم ليس بتحت قطط ليس بتعد قطط ولا سط رجل انزل عليه وهو ب40 فلبت بمكه 10 سنين ينزل عليه وبالمدينه 10 سنين وليس براسه وفتيه وشمع شعره بيضاء. قال ربيعه رايت شعرا من شعري فاذا هو احمر فجعلت مقيل احمر من الطيب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال أخبر مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا ليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبق. بعثه الله على رأس 40 سنة فقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولا حد من شعرة بيضاء. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور وحدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حدثنا أبو نعيم حدثنا أمام عقب هذا قال سألت أنس عن الخضاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدغه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين منكبين له شعر يبلغ شحمة أذني رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زين عن إسحاق قال سأل البراء وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. حدثنا حجر المنصور أبو علي قال حدثنا حداد بن محمد العمري بن الصيص قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوهها فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيديه فوضعت على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأطب رائحة من المسك. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أننا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مجرعين قال أخبرني مجابر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تذوق وسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعضها هي الأقدام من بعض. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيع عن هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث عن يتخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقدوني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن أنس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمن شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسمنون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي والي عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبر عن مالك وعن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان بعد الناس منه، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت بن عائشة رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا أمين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط قطيبا من ريح أو طيبا من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. حدثني محمد بن هشام قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثني علي بن جعل قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا تقول بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحيرة الأسدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فقد بين يديه حتى نرى إبقيه. قال وقال ابن كثير حدثنا بكر بياض إبقيه. حدثنا عبد الله بن عبد الحماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ناس رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبقيه. حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرطه بقبة كان بالهجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم أدخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إلى وبيص ساقي، فركز العنزة ثم صلى ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث قال حدثني يونس عن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: لا يعجبك أبو فلان جاءت إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، فكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. الله شهيد المينا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سيد المقبورين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: كان ما يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا ركعات بلاد سلم حسنين وطولين، ثم يصلي أربعا فلا يسلم هذنين وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة نيسان ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاء ثلاثة ربيع قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال: أولهم أيهما؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم، وقال: آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك قالهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى، فما فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة في الإسلام. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين عن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرشوا فغلبتهم عيونهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا ينقض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقال أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل وصلى من الغداة ما نزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما منعك ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أخذتني جنابة فأمر ويتم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع بين يديه وعلى ضفنا عبس جديدا. فبينما نحن نسير إذ نحن يراة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين عنك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نكلمها من أمرها حتى استقبلنا فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثته بمذنها حدثتنا غير أنها حدثت أنها مؤتمة، فأمر بمجادتها فمسح بالغزلاوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا. فملأنا كل غربة معنا وإن دعوة غير أنه لم نسق بعيرا حتى ويتكاد تنبض من الملك. ثم قال آتوا ما عندكم فجمع لها من الكسار والتبر حتى أددنا. قالت لقيت أسعر الناس أو هو نمي كما زعموا، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي عن سعيد بن عقبة رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده بالإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو جهاء 300. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالت صلاة العصر من دم فاستونس الوضوء فلم يجده، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بذلك الإناء، فأمر الناس ان يتوضؤوا منه، فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند اخرهم. حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضر بالصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، من طلق رجل من القوم فجاء يقدح من ماء، فجاء بقدح من ماء يسير فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم مد اصابعه الاربعة على القدح، ثم قال قوموا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يزيدون من الوضوء وكانوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أمر في الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم مخضب من حجارة فيهما، فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط به كفه، فضم أصابعه فوضع في المخضب وتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو العزيز المسلم قال حدثنا حسين بن سهل من أبي الجعد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يدي ركوة فتوضأ فجيش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يدور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100 لكفانا، كنا خمس عشرة مئة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14 و14 و100 والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك بها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم سقينا حتى روينا وروت وأصدرت وركابنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أفرازا من شعير ثم أخرجت ثمارا لها فلمت الخبز ببعضه ثم دست تحت يدي ولا تثني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت بي فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وما الناس فقم فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك قال فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء الله أن يقول ثم قال أذن إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم يسمعون والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. حدثني محمد بن زيد قال حدثنا ابو احمد الزبيني قال حدثنا اسرائيل المنصور عن ابراهيم عن قبت عن عبد الله قال كنا نعود الايات بركه وانتم تعودون تقويبا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا الماء فقال اطلبوا فضله من ماء فجاءوا باناء في ماء قليل فادخل يده في الاناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من أفحتها على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عابر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه توفي عليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يبحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزلوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن عامي قال حدثنا أبو عثمان أنه حدث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بذلك ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال وإن أبا بكر وأن أبا بكر جاء بثلاثة وطرح صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيتي وبين بيت أبي بكر وإنه أن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله وقالت امرأته ما حبسك عن ضيابك وأضيفك قال وعن شيدهم قالت أم وقالت أم حتى تجيء قد عرضوا عليهم بالبوهم فذابت فاختمأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كنوا وقال لا أطعموا أبدا قال وإن الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من السنه أكثر منها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر قال لامرأته يا أخت بني فراش قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل من قبل بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمين أو ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عاد فمضى الأجل فتفرغنا 12 رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال حدثنا مسد بن عمر قال حدثنا حماد بن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين هو يقرب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء غزا ثم أرسلت السماء وزاليا فخرجنا نقوم الماء حتى أتينا منازلنا فلما نزل فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله تأتبت البيوت بيت الله يحبشه فتبشم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنها إكليل كأنه إكليل. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أحمد بن كثير أبو أسان قال حدثنا أبو حفص اسمه عمرو بن علاء أخو أبي عمرو بن علاء قال سمعت نافعا عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن علاء عن نافع بهذا ورواه أبو عاصم عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعل له منبرا فلما كان يوم الجمعة دبر المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ورمه إليه كأن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تمشي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن عبيد الله بن أنس بن مالك ما سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان المسجد مصفوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم على جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت الإشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ابي عدي عن شعبه وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن شعبه عن سليمان سمعت ابا هريره يحدث عنه ثبت ان عمر رضي الله عنه قال ايكم يحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنه فقال حذيفه وانا احفظ كما قال قال اتينك لجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل من ابيانه وماله وجاره تكبر الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس دابي ولكن الذي تبوس كموج البحر قال يا أمير المؤمنين أبس عليك من إن بينك وبين باب مغلق قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذاك أحرى أن لا يغلق قال قلنا علم الباب قال نعم كما أن دون غدا الليلة إني حدثت أحدنا ليس من الغاليق فإن أنسنا وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد يعني الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا التلك صغار الأعين حمر الوجوه من الجلوك كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أجدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام ولا يدين على أحدهم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أنيه وماله. حدثني يحيى قال حدثني عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمات من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأعلن بصغار وصغار العين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابعه غير أنا بن الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهير قال إسماعيل وأخبرني بارك الله فيك شيخ يرى جزاه الله خير نتوقف في هذا الوقت لأن هذا يوم جمعة في ساعة عظيمة يجاب فيها الدعاء فيرى الشيخ حفظه الله أن يستغل الإخوان هذا الوقت بدعاء الله سبحانه وتعالى صلى الله ليتقبل من الجميع. أطلب من الإخوان أن يدعوا لابني الله يشفيه اسمه عبد الحق وهو حفيد عبد الحق الله يشفيه. الله من يسر ما قرأته. نعم.